الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: مع الصحيح المقدم والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. بالنسبة، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم خذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول المصنف هنا: مع الصحيح مطلقا والفاسد. المصنف جعل الأحكام التكليفية سبعة، الخمسة المعلومة وأضاف إليها الصحيح والفاسد. وقد مر معنا أن الصحيح أن الأحكام تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي الخمسة المعروفة، هذه تسمى الأحكام التكليفية. والأحكام الوضعية هي الصحيح والفاسد، الصحيح والفاسد. لأن الأحكام الوضعية المكلف ليس مأمور بفعلها لولا هذه العبادة أو لولا هذا العقد، ثم ما يقول لا، لا يتعلق بها أمر ولا نهي إلا لأجل الصحة والفساد، فليست أحكام تكلفية على الصحيح. واضح ولا لا؟ ولهذا إذا قيل لك إلى كم قسم تنقسم الأحكام، ماذا نقول؟ إلى قسمين، ما نقول خمسة. الأحكام تنقسم إلى قسمين. الأحكام التكلفية تنقسم إلى كم؟ إلى خمسة. أحسنتم. الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام تكلفية وأحكام وضعية. الأحكام التكلفية تنقسم إلى خمسة، والأحكام الوضعية تنقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد. نعم. فمثل الوضوء في الصلاة، الوضوء في الصلاة هل هو حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ ها، من حيث الأمر بالوضوء هذا حكم تكليفي، لكن من حيث صحة الصلاة بالوضوء وعدمها بدون وضوء حكم وضعي. طيب، الوضوء وارد أنك تقول حكم تكليفي وقد يكون حكم وضعي، لكن انتبهوا معي، دخول وقت الصلاة حكم تكليفي ولا وضعي؟ وضعي، لأنك أنت ما تملكه، وضعي. ولو صليت بغير الوقت حكم صلاتك ما هي صحيح، لا تصح. إذن الأحكام الوضعية غير الأحكام التكليفية. نعم. مع الصحيح، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعدين هذان أو من عابدين. أضاف المؤلف رحمه الله الصحيح والفاسد إلى الأحكام التكليفية، وفيه نظر، لأن وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطب. أيوة، المخاطب مثلا أمر بالصلاة، أمر بالصلاة. الوضوء ليس وصفا للأمر لهذا المكلف، لا، الوضوء وصفا لصحة العبادة التي قام فيها المكلف. واضح ولا لا؟ نعم. بل هو حكم وضعي وضعه الشارع علامة على نفوذ هذا الشيء وعدم نفوذه. فمثلا إذا فعل المكلف، عندنا النفوذ والاعتداد، يعني هذا نافذ وهذا معتد به. النفوذ للعقود، تقول هذا عقد نافذ يعني صحيح، لأن عندنا الأحكام الوضعية هنا قال الصحيح والفاسد. الصحيح يكون في العبادات والمعاملات، والفاسد يكون في العبادات والمعاملات. الصحيح من العبادات نقول ها معتد به، يعني صلاتك هذه معتد بها خلاص صحيح، غير معتد بها تكون فاسدة. واضح لما هو باضح؟ إنسان الآن صلى على وضوء، صلى صلاة مكتملة شروطها وأركانها، نقول الصلاة هنا معتد بها يعني صحيحة، صح؟ طيب صلى على غير وضوء، نقول الصلاة غير معتد بها يعني ليست صحيحة، ما تمر الذمة. طيب العقد، باع بيعا والعقد مكتمل شروطه، ها نقول العقد هنا نافذ يعني صحيح، غير نافذ يعني فاسد. أنتم تحفظون الأبيات ولا ما تحفظون؟ ها، ضروري تحفظونها، ضروري. نعم. فماذا إذا فعل المكلف الصلاة على وجه سليم تم الشروط خال من الموانع نسمي ذلك صحيحا، لكن هل هذه الصحة من أطرافنا نحن فيقال صح علينا أو ما أشبه ذلك؟ ممتاز. هل أوصاف نحن يعني الصلاة صحيحة، هل يوصف المكلف؟ إن كانت وصف للمكلف فالحكم الوضعي نسميه حكم تكليفي، وإذا كانت وصف للعمل فالحكم نسميه حكم وضعي لا تكليفي. ها، واضح ولا لا؟ إذا قيل الصلاة فاسدة، هل هذا وصف المكلف أو العبادة؟ العبادة. ما الذي جعلها فاسدة؟ ها، هذه العلامة التي الذي جعلها الشارع وهو عدم الوضوء. واضح؟ نعم. الجواب لا، الصحة حكم وضعي وضعه الشارع علامة على النفوذ، والفساد حكم وضعي وضعه الشارع علامة على عدم النفوذ. هذا في العقد، هذا في المعاملة، نافذ أو غير نافذ. نعم. لأن فعل الفاسد لا ينفذ الشرع، فالصواب إذن أن الأحكام التكليفية خمسة فقط هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، فترتبوها أي الأحكام التكليفية على ما تريد، لكن الأحسن أن ترتبها إما على الأشد أن ترتبها. نعم. نعم. فإن رتبناها على المقابلة قلنا على المقابلة قلنا المقابلة. نعم. فإن رتبناها على المقابلة قلنا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. المقابلة يعني الواجب، ما الذي يقابله؟ المحرم. المستحب، ما الذي يقابله؟ المكروه. فإذا أردنا أن نجعلها على المقابلة نذكر بعد الواجب نذكر المحرم. نعم. وإن رتبناها على الأشد قلنا الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم المحرم. نعم. والأمر في هذا سهل، المهم أن كما أن الأحكام التكليفية خمسة وأن الأحكام الوضعية ليست من الأحكام التكليفية. نعم. وقوله من قاعد أي قاعد عن العبادة، وكأنه يريد بذلك المعاملات. فالصحيح والفاسد يكونان في المتعبد وفي القاعد عن العبادة وهو المعاملات. نعم. ليس معنى يعني نحن الآن الإنسان في حياته إما أن يكون عابد أو قاعد، هذا تصرفات، انتبه، ليس معنى قاعد أنه جالس، لا، يعني الإنسان في حياته إما أن يمارس معاملة وإما أن يمارس عبادة وإما أن يكون قاعد عن العبادة. الآن البيع والشراء عبادة ولا غير عبادة؟ عبادة ولا غير عبادة؟ غير عبادة، صح ولا لا؟ ماذا نسمي هذا الشخص؟ نقول هذا قاعد عن العبادة، الآن ليس في عبادة، انتبه، هذا مراد المصنف. لأن أحيانا النظم يضطره أن يأتي بألفاظ حتى يكون البيت يستقيم نظمه، فهو مراده بالقاعد يعني الذي ليس في عبادة. فالذي ليس، الأمور التي ليست عبادة تسمى معاملات، والأمور التي في تعبد تسمى عبادات. فهو يقول الصحيح والفاسد هذا يكون في العابد وفي غير العابد. العابد الذي في الطاعة الأحكام التكليفية، وغير العابد الذي في المعاملات في البيع والشراء والإيجار والوكالة إلى آخره، كل التصرفات هذه والنكاح وهل مجرة. واضح؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله، لحظة، لا، وقوله من قاعد، وقوله من قاعد أي قاعد عن العبادات، وكأنه يريد بذلك المعاملات. نعم. فالصحيح والفاسد يكونان في المتعبد وفي القاعد عن العبادة وهو المعاملات. أي لأن المعاملات ليست عبادة، لكن الشيخ هنا يريد المعاملات من حيث هي معاملات ليست عبادة، لكن كون الشخص يترك الربا، يترك بيع المجهول، هنا يتعبد الله جل وعلا بالكف على المحرم، لكن العقود من حيث هي ليست عبادة إنما هي معاملات. فالشخص في هذه الحياة إما أن يكون في عبادة وإما أن يكون في معاملة، هذا معناه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. هذا تعريف الواجب، يعني البيت يمكن يحتاج إلى إضافات، لكن معناه يعني الواجب الذي يحكم بالثواب لفاعله، هذا معناه الواجب الذي يحكم بالثواب لفاعله ويحكم بالعقاب لتاركه، هذا الواجب، يعني يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو تقول يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه. ولهذا قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله، هذا الواجب المحكوم بالثواب في فعله، يعني الذي يثاب فاعله. والترك بالعقاب يعني الواجب محكوم بالثواب في فعله ومحكوم بالعقاب في تركه، هذا معنى الكلام، واضح ولا لا؟ والناظم هنا فسر الشيء بحكمه، انتبهوا، والشيء المفروض ان يفسر بأي شيء بتعريفه بماهيته بحقيقته، لكن هذا امر متساهل، فسر الشيء بحكمه وسيتضح الان. نعم. عرف المؤلف رحمه الله الواجب بحكمه لا بحقيقته، والتعريف بالحكم معيب عند المناطق، عند المناطق، المناطق أهل المنطق. نعم. جائز عند الفقهاء، ونحن نسلك طريق الفقهاء، وإلا فالمناطق يقولون، وعندهم من جملة المربوط أن تدخل الأحكام في الحدود. يعني المناطق أهل المنطق يقولون الشيء يعرف بحقيقته وماهيته، لا يعرف بثمرته وحكمه. يقول هذا عيب عندهم، أنتم معي؟ الشيء يعرف ها بحده وحقيقته وماهيته، أنتم معي؟ لا يعرف بحكمه. ولهذا الواجب له تعريف وله حكم. ما هو حكمه؟ ها، يثاب فعله ويعاقب تركه، هذا حكمه. لكن حده ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، هذا حده، هذا تعريفه. أنتم معي؟ الواجب الذي أمر به الشارع علي شيء ها على وجه الإلزام، مثل الصلاة أمر بها الشارع على وجه الإلزام، هذا حكم ولا تعريف؟ ها، تعريف. طيب ما هو الحكم؟ أن يثابوا فاعله. فالمناطق ماذا يقولون؟ يقول وعندهم من جملة المردود، يعني التعريف مردود يرد. ما هو التعريف الذي يرد؟ أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني تعرف الشيء بحكمه لا بحده، فتأتي بالحكم وتدخل في الحد. يقول هذا نقص، لأن الحد ها غير التعريف، الحد غير التعريف. مثل الإنسان، لو عرف الإنسان بحده ماذا نقول؟ ها، حيوان ناطق يقولون، هذا بحده. لكن بحكمه، حكمه يأكل يشرب يمرض يموت يمشي، صح ولا لا؟ فهم يقولون الأشياء تعريف الشيء ينبغي أن يكون بحقيقته وماهيته، لا تعرفه بثمرته وما يترتب عليه، هذا نقص، واضح ولا لا؟ لكنه على كل حال لا يضر. نعم. المناطق يقولون عرف الشيء بماهيته لا بحكمه، فالإنسان بتعريف الماهية والحقيقة حيوان ناطق، لكن لو قلنا الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب فهذا ليس بحد في عرفين، بل هو حيوان ناطق. ليس، لماذا ليس بحد؟ لأنك ما عرفت الإنسان. الحيوان يضرب ويتألم، صح؟ يأكل ويشرب، ينام ويقوم. إذن ما أعطيتنا حد للإنسان، لكن لو قلت الإنسان حيوان ناطق هذا حد، حيوان حي يسير وينطق، الذي غيره لا ينطق، واضح ولا لا؟ نعم. على كل حال المؤلف، على كل حال أو حال. نعم. المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء، وهو جواز تعريف الشيء بحكم، وما ذكره الفقهاء والأصوليون أولى، لأن أهم شيء أن نعرف الحكم، وأما الحقيقة فإن عرفناها فهذا من باب الكمال وإلا فليس بشرط. ولهذا يختلفون بعض الأصوليين كصاحب التحرير وغيره، يقول إن تعريف الشيء بحكمه يأباه المحققون، تعريف الشيء بحكمه يرفضه المحققون، يأبونه، لازم تعرف الشيء بحقيقته، بحقيقته. لكن ماذا من التعريف سهل ويوضح المراد، لا يهمنا المناطق. أنا والواجب في اللغة الثابت والساقط، أما الأول فأن تقول حقك واجب علي بمعنى ثابت علي، ليس فيه إشكال. إذن الواجب يقال للثابت ويقال للساقط. الدليل على أن الواجب الثابت، تقول يا والله يا فلان حقك واجب علي، واجب علي أني أشيك الليلة، وش معنى ثابت علي؟ المعنى الثاني للواجب الساقط، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. نعم. وأما الثاني فمنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض، لأن الإبل تذبح وهي قائمة، فإذا ذبحت سقطت. لكن الواجب في الإصطلاح باعتراف باعتبار التعريف الذاتي هو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. ما معنى التعريف الذاتي؟ يعني تعريف الحقيقة. الشيخ الآن يعرفه بحقيقته وماهيته، لا يعرفه بحكمه، واضح ولا لا؟ نعم. لكن الواجب في الاصطلاح، لكن الواجب في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما أمر به على وجه الإنسان بالفعل، يعني إذا أمر الله بشيء أو أمر الرسول أو أمر الرسول صلى الله عليه بشيء على وجه الإنسان بالفعل فهو واجب. نعم. قولنا بالتعريف ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء. ماذا تسمى هذه؟ ماذا قلنا؟ ها؟ المحترزات. يعني إذا عرفوا شيء تخرج من هذه الكلمة، من هذه الكلمة محترزات لا تدخل في هذه الكلمة. فقال قولنا في التعريف ما أمر به خرج به ثلاث أشياء، يعني لم يؤمر بها، خرج به ثلاث أشياء لم يؤمر بها. ما هي التي لم يؤمر بها من الأحكام التكليفية؟ ها، المحرم ما أمر به، والمكروه ما أمر به، والمباح لم يؤمر به، سكت عنه. إذن هنا أخرجنا محترزات كلمة ما أمر به، مثل كلمة ما نهي عنه في التحريم. ما نهي عنه أخرج، أخرج الواجب والمندوب والمباح لأنه ما نهي عنه. نعم. قولنا في التعريف ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء، المحرم والمكروه والمباح، ودخل فيه المسنون. ها شوف، عندنا ما أمر به على وجه الإلزام صح، المحرم والمكروه والمباح لا يدخل في كلمة ما أمر به. طيب المستحب المسنون يدخل في كلمة ما أمر به، لكن لا يدخل في كلمات على وجه الإلزام. نعم. ما دخل به المسنون لأن المسنون مأمور به، وقولنا على وجه الإلزام بالفعل خرج به المندوب. المندوب لأن المندوب مأمور به كالواجب، لكنه ليس على وجه الإلزام بالفعل. الواجب على وجه الإلزام بالفعل، والمندوب ليس على وجه الإلزام بالفعل. نعم. أما حكمه فيقول المؤلف رحمه الله فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. الشيخ رحمه الله تعالى قال المصنف عرفه بحكمه، ونحن نسلك ما قال الفقهاء، ما في إشكال صح ولا لا؟ لكن بعدين ماذا فعل الشيخ؟ عرفه بحده، لأن أحيانا ضرورة، وهو يقول رحمه الله نسلك كلام من؟ الفقهاء. فعرفه لك بحده ثم ذكر حكمه، قال بحده، قال على وجه الإلزام، ثم ذكر هنا مراد المصنف. نعم. يعني ما حكم بثواب داره وحكم بالعقاب على داره، وهذا التعريف فيه شيء من التطويل، ولهذا عرفه بعضهم بأن ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. هذا تعريف الواجب، أقصد هذا حكم الواجب. حكم الواجب ما هو؟ ما أثيب فاعله، لكن قال امتثالا، لأن الشخص الذي يفعل العبادة بدون نية، بدون ينوي الامتثال، ما يؤجر، ما له أجر، إنما الأعمال بالنيات. ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب، ولم يقل وعوقب تاركه. استحق، لماذا؟ لأنه قد يعفو الله عز وجل عنه، هو استحق العقوبة، لكن قد يعفو الله جل وعلا عنه. نعم. فقولنا ما أثيب فاعله امتثالا خرج به ما لو فعله عاديا لا للامتثال، فإن هذا لا يثاب، لا بد أن يكون فاعلا للشيء ممتثلا لأمر الله به. لو صلى إنسان حياء من الناس، هو ما يريد الصلاة، لكن قام الناس وصلوا واستحوا وقام وصلى معهم، هل يثاب؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يفعل امتثالا. نعم. وقولنا واستحق تاركه العقاب، ولم نقل وعوقب تاركه لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه. لكن لو مر عليك تعريف، لو مر عليك حكمه بقول هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، نقول التعريف هنا أيضا صحيح، ومراد المعرف أنه يستحق العقاب، ليس مراد أنه يعاقب على كل حال، لكن يريد أن يختصر لك التعريف. ها، واضح ولا لا؟ نعم. فصار عندنا الآن الواجب له تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم. تعريف بالحقيقة ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، والحكم ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاريخه. استحق العقاب، نعم. استحق العقاب تاريخه. واضح الآن؟ واضح معنى الحد ومعنى الحكم، تعريف الحكم. ها، طيب نعم. ومن أمثلة الواجب الصلاة والحج والصيام والزكاة وغير ذلك. هذه أمثلة لما ها لما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. هذا مثال لما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. ومثال أيضا ها لمن يستحق العقاب فاعله، يستحق الثواب فاعله، يثاب فاعله ها ويستحق العقاب تاركه، كالصلاة والزكاة والصيام إلى آخره. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والندب ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب. الناظم هنا رحمه الله تعالى عرف المندوب بحكمه ولا بحده؟ ها بحكمه. قال المندوب ها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا حد ولا حكم؟ حكم. والحد ها ما أمر به، ما أمر به، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل، هذا حده، هذا حد. وحكمه ها يثاب فاعله ولا يعاقب، ولا يعاقب تاركه. نعم. الندب مصدر ندب يندب بمعنى دعا، ولكنه مصدر بمعنى المفعول أي مندوب. الندب مصدر، تقول ندب هذا فعل الماضي، ندب يندب في المضارع، ندب يندب ندبا ندب. والندب يقول الشيخ هنا المصدر الذي هو الندب هو بمعنى مندوب، لأن الندب لمن ينادى، لمن ينادى. فإذا أردت أن تنادي شخص تقول اندبه، اندبه نادى. فالمندوب ها هو بمعنى الدعاء، ادعو فلان نادى اندبه. نعم. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. مصدر، مصدر لكن بمعنى المفعول وليس بمعنى الفاعل، يعني مردود. نعم. اي مردود، فرد فرد مصدر بمعنى اسم المفعول مردود. وقوله ما اي النفي، وقوله في فعله ثواب يعني فعلته ثبتا، وقوله ولم يكن في تركه عقاب يعني ولا يعاقب تاركه، هذا هو المندوب. هذا هو المندوب. وأيضا المندوب له أسماء، يسمى مندوب ويسمى تطوع ويسمى مستحب ويسمى نفل وقد يسمى سنة أيضا، هذا كله يدخل في المندوب، كله يدخل في المندوب. نعم. فالمندوب إذا أردنا أن نعرفه بالحقيقة نقول المندوب هو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، لكن هذا التعريف ليس بضروري. لماذا ليس بضروري؟ لأن هذا اختيار المناطقة، نحن نريد أن نأخذ اختيار الفقهاء. ثم أيضا إن الذي لا يهمنا، لا يهمنا التعريف، يهمنا الحكم، إذا ظهر لنا الحكم يكفي عن التعريف. نعم. والمندوب شرعا حكما هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. نعم. هذا تعريفه ولا حكمه؟ حكم. نعم. مثال ذلك رواتب الصلوات الخمس، راتبة الظهر والمغرب والعشاء والفجر، هذه إن فعلها الإنسان مثيب، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. مثال آخر رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه والقيام منه. والرفع لا عند الركوع ها وعند هي محذوف يعني الرفع بدل الرفع. نعم. والقيام من التشهد الأول هذا والقيام من التشهد الأول نعم. كلها معطوفة على الركوع وعند الركوع وعند الرفع وعند نعم نعم. والقيام من التشهد الأول هذا أيضا مندوب إن فعلته أثبت وإن تركته لم تأثى، وهو كثير جدا. وأيهما أكثر المندوب أو الواجب؟ المندوب، وهذا من فضل الله عز وجل، لأن الواجب إلزام وقد يكون فيه مشقة. نعم، هذا من رحمة الله جل وعلا أن الواجبات قليلة، لأن الواجبات لو كانت كثيرة لها شقة على المكلف، شقة على المكلف الامتثال، لكن النوافل كثيرة. نعم. فلهذا كان قليلا بالنسبة للمندوب. والمندوب كمال تزداد به مرتبة ويزداد به ثواب، فلهذا كان أكثر. قال المؤلف رحمه الله: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابا. ولهذا يقول العلماء المندوب حافظ الواجبات، يقول المندوب حافظ الواجبات، لأن الذي يحافظ على المندوبات لا يترك الواجبات، الذي يحافظ على المندوب دائما لا يمكن يترك الواجب، ومن ترك المندوب يوشك أن يترك شيئا من الواجبات، من ترك المندوب يوشك أن يترك شيئا من الواجبات. ولهذا قالوا المندوب هو الحافظ لأي شيء للواجبات. نعم. وليس في المباح من ثواب فعلا وترك البدء ولا إحرام. المباح في اللغة المعلن، ومنه قوله باح بسره أو أباح بسره يعني أعلن. إذا قال العلماء الشيء لغة ماذا يريدون؟ يريدون باللسان العربي، باللغة العربية. والتعريف باللغة هذا لا يختلف، التعريف باللغة واحد عند الفقهاء والمفسرين وأهل الحديث وأهل اللغة والأصوليين. إذا قيل التعريف لغة فالمعنى واحد، والاصطلاح اصطلاح كل أهل فن بفنهم، فتجد عند المفسرين له تعريف وعند الأصوليين له تعريف وهكذا. فبالنسبة للمباح في اللغة المعلن، يقال فلان باح بكذا يعني أعلنه للناس، قال باح بسره. ما معنى باح بسره؟ أظهره للناس، أعلنه. تأتي شخص يعني ما يبتسم، تحس أن في خاطره شيء، تقول يا أخي ينبغي لك أن تبوح بما في صدرك لي حتى أعطيك رأي. ما معنى تبيح ما بصدرك؟ تعلنه لي، تعلنه، تظهره لي. فالمباح في اللغة المعلن، ومنه قول باح بسره أو أباح بسره يعني أعلنه. وفي الاصطلاح نعم. وفي الاصطلاح يعبر بحقيقته بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته. هذا التعريف بالحقيقة، التعريف بالحقيقة، تعريف المباح بالذات والحقيقة أنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. لكن التعريف بالحكم هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا المباح. لكن انتبهوا، قال المصنف لذاته، لأن المباح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها. المباح واضح لنا؟ طيب ما رأيكم بالعسل؟ مباح وشفاء صح؟ لو قرر الطبيب على شخص معه سكر قال إن أكلت من العسل يرتفع السكر وتموت، ها شو حكم أكله؟ ها محرم. شراء السلاح مباح ولا محرم؟ مباح. إذا اشترى ليقتل به شخصا صار محرم. طيب الواجب، شراء ماء مع الصحة مباح ولا واجب؟ واجب تشرب من الصحة، تشرب ولا تأخذ من أي مكان؟ طيب مباح. لكن حضرت الصلاة وليس عندك ماء إلا في البقالة تشتري تتوضأ، ماذا كان؟ كان مباح، كان واجب. إذن المباح هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. أما إذا كان وسيلة إلى غيره فله حكم الوسيلة، الوسيلة حكم الغاية. إن كان وسيلة إلى واجب صار المباح واجبا، كان وسيلة إلى مستحب صار المباح مستحب. واضح لا؟ طيب نعم. أما على كلام المؤلف أو على تعليق المتعلم فإنه ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب، يعني ما خلا من الثواب والعقاب، إن فعلته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، وإن تركته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، لأنه مباح حلال. وهذا التعريف باعتبار ذات المباح. بس يقول الشيخ وهذا باعتبار ذات المباح، باعتبار ذاته، أما باعتبار ما يؤدي إليه المباح فيأخذ الأحكام التكليفية الأخرى. صلى الله وسلم أمين ونحن. الله أكبر.